فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. والصلاة والسلام على نبي الذين اصطفى سيما النبي المجتبى الأمين المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد أخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرمي مع أصول الحديث وكتاب العلاج الإمام أحمد. سبعا أن يقرن الكلام على الحديث ببيان الوجه الصحيح. قال عبد الله في الحديث الثاني، سنختم المسألة اليوم، متعب سامحوني ننهيها بعد ذلك المطلب الثالث نبدأ به إن شاء الله سواء قال، حتى أيضا نحاول أن نقدم على العلاج لابن رجب. قال عبد الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا هشيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر. سامر شوف الكلام في مطر أظنه ضعيفا. عن مطر عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمرو أو عن عمر رضي الله عنه وعلي في الحر يقتل العبد قال ثمنه ما بلغ، يعني ما يقتل به عليه الثمن. هذا عن فقه الحديث أن العبد الحر لا يقتل بالعبد لقول الله جل في علاه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فأخذوا بالمنطوق الحر بالحر، أما المفهوم فلا يجوز قتل الحر بالعبد. فلذلك قال عمر وعلي، وهذا قول جميل أهل العلم خلاف الأحناف، قالوا ثمنه ما بلغ، فذكرته لأبي فأنكر أن يكون هذا من حديث سعيد بن أبي عروبة، وقال نرى أن هذا الحديث من حديث أبي جزي، أو يعني هو أحمد يعل الحديث بسعيد بن أبي عروبة على أن هذا الحديث ليس من حديثه. هذا بالنسبة للكلام على هذا الحديث، ضعفه من هذا الباب. هو الحق الحديث هذا له علتان، ولكن البيهقي رواه وقد صحح اسناده، البيهقي روى هذا الحديث وصحح اسناده، هو ظاهر الحديث صحيح، لكن مطر فيه كلام يخطئ. مطر فيه كلام، مطر في حفظه كلام، ولكن مشى الامام البيهقي اسناد هذا الحديث ولم يلتفت لتعليل الامام احمد لهذا الحديث. وانت لو دققت النظر حقا في هذا الباب ترى فيه علتان، ترى فيه علتان. ما هي العلة الكبيرة؟ مش هتدقق، مش هتلاقي، ما هو مش كاتب، ما عيني هو مش كاتب لكم. ما هي العلة لأبو عقال أيها المدعي المزعوم؟ مطر وراق شيخ، ما عشان هو بس عشان يعني سبحان الله انت ايه ماله مطر وراق حبيبي يا سا حبيبي هذي. شوف هذا هو ده طالب علم، يعني ده تربط مية مصرية وهو سوري، يعني المسألة مكتملة الحمد لله، ما فيش انتقاص لها. وطبعا له فيها علتان، العلة الأولى هي علة سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة اختلط، سعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر زمان، وهشيم لم يعرف، هل روى عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ هي العلة القوية في هذا الحديث هو هذا الباب، لأن احنا قلنا المختلط فإن حديثه على مراتب ثلاث، الرواة عنه يعني روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط، روى عنه على الإبهام، لا ندري روى عنه قبل أم روى عنه بعد. ما روى عنه بعد الاختلاط قولا واحدا الحديث ضعيف، ما روى عنه قبل الاختلاط وكان ثقة فالحديث صحيح. الأمر المبهم روى عنه لا ندري قبل أو بعد، هذا نحتاج لمعضد لاحتمالية الضعف فيه، فنحتاج لمعضد. لو جاءت روايات أخرى من طرق أخرى توافق هذا الطريق يبقى إذن هذا الطريق هذا الحديث فهو إيه صحيح، لكن هنا الحق أن هذا الحديث كما قلنا فيه هذه العلة، والعلة الأخرى مطر الوراق فيه ضعف في حفظ، فيه ضعف في حفظ. والأمر الآخر هو أن أو العلة الثالثة التي تكلم عنها الإمام أحمد هو أن هذا الحديث ليس لا يشبه حديث سعيد بن أبي عروبة، هذا الحديث لا يشبه حديث سعيد أبي عروبة، بل هو جاء من طريق أبي جزيه، فهو أيضا الراوي الذي يعني قد استبدله أحمد عن سعيد أبو جزيه فهو ضعيف عند العلماء, ضعيف لا يصح, بل بعضهم قال هو متروك. فإذا الإمام أحمد أول الأمر أنه علل الحديث سعيد بأن الحديث ليس يشبه حديث سعيد, وقال هو من حديث أبي جزيه وهو أيضا ضعيف, ضعيف جدا, لذلك علل هذا الحديث. والبيهقي أخذ على ظاهر الحديث لا سيما وتوثيق هشيم, هشيم بن بشير, وهو من ثقات الأثبات لولا تدليس التسوية الذي هو فيه. أيضا قال فهذه إطلاقات الإمام أحمد للفظ النكارة في حكمه على أفراد الحديث, كما أنه يطلق النكارة على مجموعة حديث الراوي, يعني جل الحديث جاء بهذا الراوي يقول تطرح لأن فيه نكارة, أو على أحاديث عن بعض شيوخه, يعني يقيد يقول ثقة في فلان وهو ضعيف في فلان وفلان وفلان وفلان, ويعني يتم هذا من خلال استقراء حديث الراوي وتأمله. قال الإمام أحمد عندما قال سأله ابنه عن أسامة بن زيد, قال روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث منكرة, أو سأله عن أسامة بن زيد, سأله عبد الله عن أحاديث أسامة بن زيد عن نافع, فقال له أسامة بن زيد حديثه حديث حسن, يعني هو في ضبطه رجل ضابط لا ينزل حديثه عن الاحتجاج به. أسامة بن زيد عن نافع, قال أسامة بن زيد عن نافع ضعيف, قال أسامة بن زيد عن نافع قال ضعيف, قال أحاديث منكرة, يعني رواية أسامة عن شيخ ضابط هنا الآن عن نافع بن عمر قال أحاديث منكرة. فقال له عبد الله إن أسامة حسن الحديث, حسن الحديث, قال إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها في هذه الأحاديث. عندنا أسامة, أسامة بن زيد بن أسلم العدوي, وعندنا أسامة أيضا ابن أسلم المولى أبو زيد المدني أيضا من الموالي, فأيهما الحق؟ أنه أسامة بن زيد المدني ليس أسامة بن زيد العدوي, أسامة بن زيد المدني. وأسامة بن زيد المدني الحق في مجموع القول عنه, قد لخص بعض العلماء القول فيه بأنه صدوق حديثه لا ينزل عن درجة الحسن, لا سيما قول عبد الله فيه أحاديثه حسنة, والحق أنه ضعيف. قال النسائي أسامة بن زيد أبو زيد المدني ليس بقوي, قال أسامة بن زيد أبو زيد المدني ليس بقوي, فإذا الحديث أصالة يعني يشتد الضعف أنه لو كان لو جاءت الرواية من حديث نافع, يشتد الضعف لو جاء الحديث عن نافع فإنه يشتد الضعف فيه وهو أصالة ضعيف. يبقى لنا الحديث الثالث, وما أدري سامر حيوديكم البحر هتستطيعون السباحة أم لا, فسنرى. قال عبد الله ذكرت لأبي حديثا حدثنا أبو الربيع الزهراني, قال حدثنا عن رجال الصحيح, حدثنا هشيم هو ابن بشير عن عبد الله بن أبي بكر, وهشيم يحدث في هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر وعن حفص, الإشكال كله في هذا الباب كما سيأتي. هشيم ابن بشير عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الإفطار يفطر على تمرات, فأنكره من حديث هشيم عن عبد الله, هو أنكره من حديث هشيم عن عبد الله. والحق أن أحمد العلة فيه كما قال علماؤنا كما سنبين أنه هشيم كان مؤخرا يطرح الرواية عن عبد الله, ودائما يروي الرواية هذه الرواية عن من؟ عن حفص كان يروي, فلذلك أنكر أن تكون الرواية عن عبد الله. هذه التعليل بالضبط الذي علله أحمد عشان تعلم هذا, هذا التعليل الذي علله أحمد وأنكر الحديث من أجله, لأن هشيم استدام في الرواية على عن حفص, وهنا الرواية التي رواها عن أبي بكر طبعا عبد الله بن أبي بكر عن أنس. فالحق أننا نقول البخاري صح الحديث والمسألة منتهية, أنا مش أبحث ثاني, أنا هذه شوف تقولون اسمها يعني البخاري يقدم على أي أحد, التعليل الذي علله أحمد يعني قد انتفى بأمر سنبينه بأنه قد ثبت لهشيم أنه روى عن أبي بكر, لكن إيه اللي ممكن في ظاهر الإسناد مزعوم أنت مدعو, إيش اللي ممكن يقال في ظاهر الإسناد؟ بس يا باشمهندس سامر اسكت, ابو سيدك اسكت, خليه بس يعرف قدره ويعرف النبتة السوء اللي هو فيها, وان هو اصلا الرجل لم ضيع لا, لا, لا, لا هو في الزواج نافع ولا في العلم نافع ولا في الشعر نافع, ومش عارفين هنعمل ايه معاه بالظبط. صح تقول ذلك اهو, حتى الكيمياء مش قادر يتصور. قول لي بقى انت ظلمتني طب شو يعني طيب هات ظاهر الحديث بسرعة. You انا بتكلم يعني بادئ ذي بدء انما تنظر لقاء الحديث ايش فيه. هشيم هشيم هشيم المشير مدلس تزيد تسويه. هشيم عندما نقول هشيم عم وايضا عبد الله بن بكر عم لا يرتضي به المحققون يقولون مدلس التسويه لا يقبل العنعنه في كل حديث يعني ممن فوقه من الشيوخ لا يقبل العنعنه وان كان قد حدث وصرح بالتحديث من شيخه المباشر يقولون لا نامنه. فهمت كيف؟ هذا من ظاهر الحديث. لكن هي المساله انه ورد بالتدليل انه صرح بالتحديث صرح التحديث عن ابن بكر. فهي دي كما قلنا جعلت البخاري يتكلم عنه. عامة هذا الحديث جاء من طريق زكريا بن عزي وسعيد بن سليمان وابي بكر بن ابي شيبه. انظروا الخريطه ان فهمتم. وابي بكر بن نوح تشابكت الخطوط. طيب ذهب بكم من البحر. طبعا اسمع عشان انا اؤكد لك خلي واحد يبين من المتابع ومن يبين ذلك بس. وهذه رواية من وين أتى؟ المفروض الشجرة أنت عملت شجرة وجبت الفيلا على وراها يعني المسألة الله المستعان. مثلا فهموا بس ضعوا في أنفسكم أن هشيم له طريقان في الحديث وبعدين سيبوكم بقى من كل اللي يحصل على كده لأن هذا هو الأصل في هذا الباب. هشيم له طريقان في الحديث. الطريق الأول عبد الله ابن أبي بكر والطريق الثاني حفص. اذا هذا هو محل النزاع خلاص بدل ما تروح طب بالله عليك فهمت من الخريطه دي الكلام ده الاول فهمت الخريطه كامله واضحه ها انت بتشاور عشان كده هو فاهم. طيب عامه نقول الحديث جاء من طريق زكريا بن عدي وسعيد بن سليمان وابي بكر بن ابي شيبه ويحيى بن ابي بكير وأحمد بن منيع وقتيبة بن سعيد وأيضا صريح بن النعمان وعمر بن عون وإبراهيم وهؤلاء التسعة يروون هذا الحديث عن هشيم عن محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك. طبعا هي المشكلة كل المشكلة كما قلنا إن هشيم إيش مدلس. هشيم مدلس إيه بقى يقولون إذا لم يسمعه من عبد الله. يا حبيبي يا بابا هي مشكله الجواز يا حبيبي يا بابا هو دخل الان رجل اخر اهو الان طيب ما هو لما دخل محمد اسحاق يبقى اذا قالوا ما لم يسمعه هو اصاله من عبد الله بن بكر. لكن هذه العله التي من اجلها انكر احمد قد انتفع انه جاء بطريق كالشمس يصرح فيه هشيم حدثنا عبد الله انتهى الموضوع. هشيم هذا من فحول المحدثين ثقه عدل ضابط لولا انه مدرس تنديس التسوية مفهوم هي هذه المسألة. طيب ورواه أبو الربيع الزهراني وسعيد بن سليمان وأيضا جبارة من المفلس عن هشيم عن عبيد الله ابن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر عن أنس ابن مالك عن هشيم عن عبد الله. هنا مباشرة من الآن يبقى بينه وبين أنس رجل وفي الرواية الأخرى بينه وبين أنس رجلان وهو مدلس لذلك لم يأمنوا الجانب. لكن هو أصالة هشيم قال حدثنا صرح بالتحديث انتهى الامر. طيب والذي يؤكد ذلك تابع هشيما المتابعات بقى طلعوها خليه الاخ تعلم لهم انا تابع هشيما في رواية مرجع بن رجاء اليشكري وعلي بن عاصم بن صهيب وعتبة بن حميد الضبي وابو جزي بن نصر بن طريف ومسعر بن كدام ولا يصح عن مسعر ليته صح عن مسعر فمسعر له ولد ولم يصح عن مسعر فقد راه أبو النضر هاشم ابن القاسم وحرمي ابن عمارة عن مرجئ قال وراه أحمد بن حنبل ويحيى بن جعفر وأبو بكر بن الخان عن علي بن عاصم وراه زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد وراه أيضا عيسى بن يونس عن أبي جزي ورواه محمد بن جابر اليمامي عن نسعر بن كداب وهؤلاء المرجئ وعلي وعتبة وجزي ومسعر عن عبيد الله ابن أبي بكر به. يعني هذه الخمسة متابعة جيدة لهشيم أن الحديث ثبت عن عبيد. يعني حتى لو قلنا الحديث لم يثبت عن عبيد الحديث ثابت من غير طريق هشيم عن عبيد. وهذه المتابعة تقوي لنا طريق هشيم عن عبيد. بل كما قلنا احنا لا نحتاج لهذه المتابعات لأنه قد ورد بسند صحيح أن هشيم صرح بالتحديث عن عبيد. فإن صرح فانتهى الأمر. إذا صرح هشيم فعض بالنواجذ على ذلك. بالنسبة للمد مرجئ زاد في روايته قال وأكلهن وترا. فمرجئ فيه كلام في ضبطه كلام. وزاد عثمة بن حميد في روايته ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا وإن كان المعنى واحد. يعني هذه لا تعتبر زيادات في الرواية ولا نقصان. إذا دققت النظر هذه تعتبر رواية بالمعنى وهذا يصح عند المحققين من كل ما قال لأنه متفق على طالب واحد هو أن تكون إيش وترا أن تكون التمرات وترا. فالمسألة كما قلنا هي رواية بالمعنى. قال فذلك علي بن عاصم فزاد وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلاثة فإذا أراد أن يزاد أكل خمسا فإذا أراد أن يزاد أكل وترا فجعلها من فعل أنس. ويعني أيضا هذه المسألة قد تتوافق لأنها تنقل عن السلم رفعا وأنس من أعظم الناس حرصا على إيش على تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال فما أحببت الدباء إلا حينما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. فيعني المسألة تكون عن أنس وعن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليس فيها ثمة شيء. الدارقطني في الآية قال سؤال عن حديث عويد بن أبي بكر عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفطر على التمرات فقال رواه علي بن عاصم عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس وتبعه قرابية الزهراني فرواه عن هشيم عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس كذلك. والمعروف عن هشيم عن محمد بن إسحاق. طبعا ده تقديم من ترديد لكلام من ترديد لكلام أحمد. يعني هي المسألة كلها على أحمد لأن أحمد يقول الذي على السطح ما سمعنا هشيم يحدث هذا الحديث إلا عن من عن محمد بن إسحاق. وطب قديما هو حدث به وصرحه تركه بس لكن حدث به وقال حدثنا فلما نعيد به الحديث. وأنكر أحمد حديث أبي الربيع عن هشيم كما قلنا أنكره لأنه لم يأتي من طريق محمد بن إسحاق لأن أحمد لم يصح الحديث إلا عن طريق محمد بن إسحاق. وأخرج البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن سعيد بن سليمان عن هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال وقد أنكر أحمد محمد هذا من حديث هشيم عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أبي بكر وقال إنما رواه هشيم عن ابن إسحاق عن حفص عن عبيد الله. وقيل إن هشيم كان يدلسه عن عبيد بن أبي بكر وقد رواه إسعر ومرجأ ابن رجاء وعلي بن عاصم عن عبيد الله ولا يثبت منها شيء. حديث مسعر بن خدام هو الذي لم يصح والآخر لأن مرجع فيه كلام لكن الرواية ثابتة. حق أننا نقول هذا القول يتعقب قوله وقيل إنه شيم كان يدلسه هذا كلام متعقب عليه لأنه شيم كما قلنا صرح بالتحديث عن عبيد فكيف كان يدلسه. يعني هي المسألة إذا قلناها بهذا الباب وأسقط الواسطة فإنه قد صرح بالتحديث وهو ثقة ثابت فلا بد من قبول قوله. فكان الكلام من البخاري صحيح البخاري لهذا الحديث دلالة على دقة نظر البخاري مع الجمع لأن هذه المسألة وإن كان أحمد بيعيل على أن هشيم لما ترك عبيد وترك الرواية ترك هذه الرواية عنه وجلس في مجالس التحديث يحدث عن محمد بن إسحاق كان قدحا عند أحمد في رواية عن عبيد لا سيما وأنه لا يؤمن جانبه بالتدليس لكن قد أمن الجانب وأنه قد صرح بالتحديث عن عبيد. لذلك يقول الإمام أحمد الحافظ بن حجر قال وأحمد بن حنبل إنما استنكره لأنه لم يعرفه من حديث شيء لأنه شيئا كان يحدث به قديما هكذا ثم صار بعد لم يحدث به إلا عن محمد بن إسحاق ولهذا لم يسمعه من إلا كبار الأصحاب أصحابه. وأما قوله إنه شيئا كان يدلس فيه فمردود فرواية البخاري نفسها عنه شيء قال أخبرنا عبيد بن أبي بكر يعني إذا صرح بالتحديث فلا كلام في ذلك. وذكرها العجب بن الإسماعيلي وتعجب بن الإسماعيلي لأن الإسماعيلي أيضا قطع على خطة أحمد وقال أنه دلسه وفي البخاري قد أثبت التصريح بالتحديث. يقول وأما رجاء رواية الرجاء فعلقها البخاري في الباب وصلها أحمد وابن خزيمة في صحيح الإسماعيلي وما أدري ما معنى قول دقني لم يثبت منها شيء وقد رواه غير من ذكر أخرجه ابن حبان في صحيح الإسماعيلي في مستخرجه. كما قلنا المسألة أن الإمام الدقني هناك مجازفة في القول بأنه لم يثبت منها شيء وهو لما أعلى بنفس تعليل الإمام أحمد للحديث والصحيح أن هذا الحديث صحيح قال البياقي مما يؤكد صحة ما اختاره البخاري رحمه الله رواية سعيد بن سليمان الحديث عن شيء بإسنادين جميعا. والحق أنه قد صح الإسنادان. انت جاي ليه شيء؟ جاي نشتم منك رائحة الخير والعشق ولا ايش بالضبط؟ خلاص وأهل الشام شيخ كده عندهم رقة قلوب عالية بهذه الطريقة. ما اتفضل اتفضل اتفضل سهلا انتهينا خلاص البركة. هنا بقى صدق النوايا تلزم المرء الرفعة. رأيت هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. عامة البياقي يقول اسنادان في حديث هشيم عن عويس بن ابي بكر عن انس ورواه عن حفص لكن بواسطة محمد بن اسحاق. والحق انه كما قلنا ثبت انه سمع عن عبيد وثبت انه سمع حديث حفص من محمد بن اسحاق. فلا يعلل الحديث الاول تلقى الاول بالحديث الثاني لان لهشيم هنا او قل لهشيم شيخان لهشيم في هذا الحديث شيخان عبيد الله ومحمد بن اسحاق عن حفص عن انس وقد صح الحديث والحديث في البخاري. فصعب جدا يعني ان نتكلم في مثل هذا الحديث. وطبعا هي في الالزامات التتبع لما يعني الدرقطني انكر على البخاري مثل هذه الروايه واعتمد على تعليل الامام احمد والحق مع البخاري في هذا الحديث. اقول قولي هذا واستغفر الله لمن لا انت وهو جاهل خير له من ان يقول في مساله لا يعلم هو يعلم. طبعا هذه المساله ليش؟ لان هذا هو الجهل المركب. الذي الجاهل جهله بسيط في يوم ما سيتعلم. اما الجهل المركب انت انا افهمك شيء يعني هذه لو واحد عنده واحده ممتلئه سياتينا بها لو هذه ممتلئه طيب واراد الرجل ان يصب عليها الماء ماذا سيحدث؟ ها هي ممتلئه اصاله هل يمكن ان تملاها؟ متى تمتلئ؟ اما تكون فاضي. يبقى اذا الجاهل المتشبع بما لم يعط ايش لا يحدث يمكن ان يتعلم؟ لا هو شايف نفسه ممتلئ الأرض لا تستطيع أن تحمله من امتلائه. لذلك قال حمار الحكيم قال لو أنصف الناس كنت أركبه فجهلي جهل بسيط. أنا ببين جهل فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل إيش مركب ممتلئ. لذلك الممتلئ لا يمكن أن يتعلم بحال من الأحوال. الممتلئ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعلم. لابد أن تنزل منزلة الجاهل وأن تعلم أنه لا شيء عندك وتعلم أنه لا شيء عندك. لذلك يقول ابن سيرين لو مات المرء جاهلا خير له من أن يتكلم بغير علم فيما لا يعلم لأنه لن يتعلم. هذه المصيبة الأولى. والمصيبة الأعم أنه سيعذب على ذلك ولو أصاب الحقيقة. ثلاثة يستحقون النار. أو قال القضاء على ثلاثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة. قاض حكم بما يعلم ووافق الحق فهذا ناجي. هذا القاضي الذي حكم بما يعلم ووافق الحق ناجي أنجاه الله جل في علاه لأنه حكم بعلم. وقاض علم ولكن حكم بخلاف ما يعلم لهوى لرشوة لوجاهة لمكانة هذا الذي له نار تلظى. هؤلاء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم أول مسعر بهم النار. والثالث يلحق بهم وهو أسوأهم. قال وقاض حكم بما لا يعلم فوافق الحق أو خالفه فهو في النار. قاض بما لا يعلم تشبع بما لم يعطى. لذلك سنرى في الأمثلة البيانية أن من الأمثلة النبوية التي نضربها ونبينها إن شاء الله الأسبوع القادم في قول السلام الرافلة تتزين بما ليس لها هذا من أكبر الزور. لذلك يقول السلام ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ليش؟ لأن الضرر متعد. لأنه لما يقوم للناس منتفش يتكلم عن أحاديث صحيحة متضعيفة أو يتكلم عن الفقهيات في مسائل جزئيات ويفرع على التأصيل ويفرع على التفريع ويبتل الناس سيبهر العوام. والعوام أغمار. العوام يصفقون هذا الذي يتقنونه. لذلك علي بن أبي طالب ماذا قال عن العوام؟ قال وهمج الرعاع أتباع كل ناعق لا يعرفون الغص من السمين فيحسبون الممتلئ هذا أمامهم أنه أعلم أهل الأرض. وهذا الذي حدث. يعني بعض المشايخ نعرفهم على خير كبير وعلى دين وعلى ورع وعلى تقى لكن الأتباع الأمة أصحاب كل ناعق العوام ماذا يقولون؟ سمعناهم يقولون هذا أعلم أهل الأرض في كذا وأتقن أهل الأرض في كذا وهو أصلا حتى في الباب اللي قالوا فيه ذلك أخطأ خطأ مريعا أخطأ خطأ فاحشة لكن هو له الأجر. أما أنتم إيش لكم؟ اجتهد فأصاب فله أجر اجتهد فأخطأ فله أجر. فلذلك من الضرر أن يتكلم بما لا يعلم ويتصدر قبل أن يتأهل بأنه بذلك كما قلنا يغر بالأغرار الأغمار فيضر بالشريعة، ستسقط الشريعة بعد ذلك إن تصدر أمثال هؤلاء. قال سعيد ابن جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم، ويل ثم ويل ثم ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم، لأنه كما قلنا مزور، ولأنه مضر بالغير، ولأنه تقدم بين يدي الله ورسوله وقد كذب على الله وقد تقول على الله بما لا يحسنه، وقد قال الله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لم تعلمون. وقال الإمام أحمد: سمعت الشافعي رضي الله عنه وارضاه يقول: سمعت ابن عجلان يقول: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، كما ذكرنا ذلك عن ابن عباس، قال: من قال من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. ذلك عمر بن عبد العزيز والزهري وغير ذلك. قال: كان من دأب علمائنا أنهم يعلمون التلامذة قولوا لا أدري. أصل الأصول في العلم عندك أن تقول لا أدري، لا أدري لا أدري، وهذا الورع. لذلك كما سنبين الأمثلة الرائعة التي ضربت عن مسائل للشافعي وأحمد وغير ذلك ومالك. قال محمد بن المنكدر: العالم واسطة بين الخالق وبين المخلوق، العالم واسطة بين الخالق وبين الناس، فليرى كيف يدخل، أو يرى في نفسه كيف يدخل بينه، كيف يكون المدخل مدخل صدق، كيف يكون المدخل مدخل حق، كيف لا تكون مزورا فتضيع وتضيع. قال: العالم واسطة بين الله وبين الخلق، فلينظر كيف يدخل بينهما، فإن لم تدخل بحق وبعلم لم ترفع بحال، بل أنت في أسفل سافلين، لأنك شبهت المنافقين، شبهت المزورين. وأما إن دخلت بحق فأنت المرفوع حقا، أنت وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. نقل طويلا في قول ابن معين. قال ابن معين: الذي يحدث ببلدة وبها من هو أولى منه بالحديث فهو أحمق. من يحدث ببلدة وفيها من هو أتقن منه، من هو أعلم منه، احنا نقول الآن لما يقول ابن معين وفيها من هو أحق منه، من هو أعلم منه، فيها لفتتان. اللفتة الأولى أن الذي يحدث ليس بجاهل، الذي يحدث ليس بجاهل، لأن أفضل أفعل تفضيل هذه معناها إيش؟ معناها الاشتراك والزيادة. يبقى معنى ذلك الذي جالس يحدث عنده علم ومع ذلك استحق إيش؟ وصف الحمق، استحمق، انتسب إلى الحمق، لأنه ورد من هو أعلم منه وأتقى منه ولم يترك له المجال. فيقول ابن معين يقول: الذي يحدث بالبلدة ويعلم أن بها من هو أحق منه بالحديث فهو أحمق، أعوذ بالله. ليش؟ الأمور ثلاثة. الأمر الأول هو تقدم بين يدي من هو أعلم منه، فهذا له نصيب وحظ من قول الله جل في علاه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن الذي أعلم منك بقول رسول الله أحكم منك، قد تقول القول يخالف قول من؟ الرسول، وما عندك منه من أثر وهو أعلم منك بالأثر، فلك حظ ونصيب من قول الله جل وعلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والأمر الثاني، اللفتة الثانية، هو أنك سيظهر ويفضح أمرك قريبا، لأنك هتسأل ثم يرجع بعد ذلك يسأل هو فيخالف إجابتك ويبين الجهل فيها، فيعلم الناس أنك من الجهل بمكان. وهذا حدث مع أبي موسى الأشعري، لكن أبو موسى متأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، تربى على مائدة رسول الله. لما سئل أبو موسى الأشعري عن مسألة المواريث وقيل له: رجل مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت، فقال أبو موسى: أقول، ونظر إلى ظاهر الكتاب، عنده علم، لكن هناك في البلدة من هو أحق منه، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف. تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير، أو الآن للبنت النصف وللأخت النصف، لأن الله جل وعلا قد جعل ميراث البنات في الكتاب النصف، وجعل ميراث الأخوات في الكتاب النصف، أول سورة النساء وآخر سورة النساء، فقال: النصف والنصف، وبنت الابن ليس لها شيء. واسألوا ابن مسعود، هو الآن أجاب، أو الآن في نفس البلدة في الكوف. فذهبوا إلى ابن مسعود، قال: من قال لكم ذلك؟ قالوا: أبو موسى. قال: لو قلت بقوله إذا ضللت، أو قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. انظر، وما أراد أبو موسى، وحاشا ثم حاشا ثم حاشا أن يتشبع بما لم يعطى، لكن ظاهر الكتاب علم ذلك، علم أن البنات لهن إيش؟ فإن كنا أكثر ما فإن كنا اثنتان فلهما إيش؟ الثلثان، فالثلثان للبنتين وما فوق. فقال: البنات وإن كانت واحدة كما قال الله تعالى، فإن كانت واحدة فلها إيش؟ فلها النصف، فجعل ميراثها النصف، والأخت لها النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهذا بيانه الله في الكتاب، فحكم بظاهر الكتاب، لكن غابت عنه السنة. فهو لم يتشبع بما لم يعطى، لكن هناك من هو أحق منه بالفتح، هو من ابن مسعود كان لابد أن يحيل وأحال دينا أحال، بعدما أجاب قال هذا علم، لكن اذهبوا للبحر، قال وارجعوا لابن مسعود، فلما رجعوا لابن مسعود قال لو قلت بهذا القول ضللت قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأن الذي لا يحيل يعلم أن في قلبه شيء يريد وجهه يريد رياس الله أعلم به بالأحوال، فقال ارجعوا لابن مسعود، رجع ابن مسعود فقالوا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لي فيها سنة أو قال عندي فيها سنة، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى البنت النصف وللأخت للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلاثين الثلاثين والباقي للأخت تعصيبا مع الغير، رأيت فلا يتقدم من لديه، لذلك ابن معين يقول من حدث في بلدة وفيها من هو أحق منه فهو أحمق، وفي الرواية الأخرى وهذه الرواية أعجب ما رأيت من كلام ابن معين، والله يعني أنا فرحت جدا لما وقعت على كلام ابن معين، ابن معين يقول إن رأيت إن يقول للذين يجلسون إن رأيتموني قد حدثت في بلدة وفيها من هو أحق مني بالكلام فاحلقوا لحياتي، قال فأنا أحق أن تحلق لحياتي، تقدم بين يدي الله ورسوله، يخشى جهلي جهل بسيط وجهلي رقيب جهل مركب. وأيضا قال ربيع الرأي بكى بكاء عظيما فقالوا له ما يبكيك، ربيع الرأي هذا تعرفون ربيع الرأي هو تلميذ الشيخ أحمد شاكر، فعن له كتاب مصنفات كثيرة جدا في مصر معروف صح، من ربيع الرأي؟ ها شيخ الإمام مالك قرين للزهري، ربيع الرأي هذا رجل فحل من فحول المدينة من أئمة المدينة، ربيع الرأي بكى فنظر الأصحاب فقالوا ما يبكيك يا إمام، فبكى قالوا ما يبكيك يا إمام، تعجب إلى ما قال، قال استفتي اليوم من لا علم له، ده في عصر مين، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.